بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نرحب به معا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم سيدي؟ والله بنعم الحمد لله. بارك الله بكم. نحن سعداء سيدي بأننا بجواركم. والسعادة مشتركة. أكرمكم الله. شكرا. سيدي، نحن مع واضرب لهم مثلا. في هذه الحلقة سنبدأ بمقدمة حول هذا الموضوع. وأنتم سيدي قد عرفتم في العالم الإسلامي بهذه الأمثال البسيطة التي توصل الحقائق إلى الناس، فما أهمية المثل في الدعوة إلى الله تعالى؟ لكن قبل ذلك، الإنسان هو المخلوق الأول عند الله، والمكرم والمكلف، ولأنه مكرم علمه البيان، والبيان أن يعبر عن أفكاره وعن مشاعره باللغة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان أنواع، في بيان مباشر تقول مثلا: هذا المغني سيء الصوت مباشرة. أما في صورة: عواء كلب على أوتار من دفة في قبح قرد وفي استكبار هامان، قدم صورة. الحقيقة أنه الأدب بالصورة، العلم بالفكرة فقط. فالعلم بيعبر باللغة البسيطة، أما الأدب بيعبر باللغة التصويرية. فلذلك الله عز وجل كتابه معجز، ممتلئ بالتعبيرات غير المباشرة منها الأمثال. فالمثل أسلوب بلاغي فعال ويصلح لكل مكان وزمان، والمثل بيقرب الفكرة المجردة إلى الواقع. الفكرة المجردة تحتاج إلى عمق في التفكير، إلى دقة في البحث، بينما المثل بيقدم الفكرة الدقيقة جداً بشكل واضح جداً. هي أصل المثل في اللغة، والقرآن اعتمده كأسلوب بلاغي تعبيري. نعم. لو نضرب مثلاً على ذلك سيدي من الأحاديث، من يعني مثلاً ابن عباس يقول رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. نعم. كلام واضح جامع مانع، لكن يحتاج إلى بسط، إلى تفاصيل. أنا أضرب مثل: طريق عرضه 60 متر، وعن يمينه واد سحيق، وعن يساره واد سحيق، وأنت تمشي في منتصف الطريق بمركبة. لو حرفت المقود درجة واحدة أو سنتيمتر واحد على اليمين، طبعاً تنتقل المركبة تدريجياً. فلو ثبتت هذا الانحراف إلى أمد قصير إلى الهاوية، إلى الوادي، سقط إلى الوادي. ولو حرفت المقود 90 درجة وبإمكانك بثانية أن تعيده كما كان، هذه الكبيرة، هي الفكرة. فالكبيرة حرف المقود 90 درجة، والصغيرة درجة واحدة. أما الصغيرة إذا ثبتت شكلت حجابا عن الله عز وجل، شكلت حجاب عن الله عز وجل. والإنسان أحيانا حينما يقطع التيار الكهربائي لميلي واحد تتوقف الكهرباء في البيت، ولو قطعوا متر في المحصلة سيان. نعم. فالأصل في هذا النص: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإنسان حينما تزل قدمه ويتوب رأسه قضية انتهت ومحيت. أما إذا ثبت على هذه الصغائر، يعني مثلا لو وقفت أمام مدينة لبلد إسلامي خذ 1000 بيت، الكبائر نادرة، قتل، خمر، زنا نادرة، ما الذي يحجب الناس عن الله؟ صغائر، شاشة غير مضبوطة، لقاء مختلط، أشياء تبدو للعوام صغيرة بس مفعولة في الحجب كالكبيرة. يعني أنا أقول هالتيار قطع، تباعد السلك، تباعد ميلي واحد أو متر، فمعقول من أجل صغائر لا تقدم ولا تؤخر نحجب عن الله؟ هي خسارة كبيرة جدا. فلذلك النص الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما، نعم نعم سيدي، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمؤمن يتبع الأمثال في القرآن، لأن القرآن لك أن تقرأه قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، أو أن تقرأه إن أمكن قراءة مجودة، أو أن تفهم معانيه، أو أن تتدبره. والتدبر أرقى قراءة. أين أنت من هذه الآيات؟ الحقيقة الله عز وجل له 3 آيات كبرى، آيات كونية، موقف المؤمن منها التفكر، آيات تكوينية أفعاله، الكونية خلقه، الموقف الكامل التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما الأفعال تحتاج إلى نظر، قل سيروا في الأرض فانظروا، وفي آية ثم انظروا، الأفعال تحتاج إلى نظر، أما القرآن يحتاج إلى تدبر. والتدبر كما ذكرت قبل قليل قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة. يعني إنسان لو فرضنا صلى إماماً وقال إنما يخشى الله من عباد العلماء، صلاة باطلة، لأنه معنى فسد. فلذلك يقول سيدنا عمر تعلموا العربية فإنها من الدين. العربية تعلمها دين، نحن أمة عربية، والقرآن أفصح نص في هذه اللغة. فالقرآن يقرأ بشكل دوري، لكن مع الأسف الشديد يأتي وقت يقرأ في المناسبات فقط. يعني في الأحزان يقرأ القرآن، أما هذا كتابنا اليومي يقرأ كل يوم، منهج الصانع، عفوا، في جهة وحيدة، الجهة الصانعة هي الجهة الخبيرة بما ينفعنا. فلذلك الإنسان إذا قرأ القرآن قرأ تعليمات الصانع، والكمال مطلق. أي إنسان يصيب ويخطئ، يتفاوت الناس في نسب الخطأ، أما هذا كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالإنسان إذا قرأ القرآن كل يوم ولو صفحة، 5 صفحات تدبر، وفي قراءة تعبد وقراءة تدبر. هذا القرآن كلام الله، كتابنا اليومي، الكلام، يعني فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقنا. المسافة بين كلام خالق الأكوان وبين كلام الإنسان كفضل الله على خلقه. نعم. أيضا سيدي القصة في القرآن الكريم يسميها الله تعالى مثلا أحيانا، مثل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، لأن القصة حقيقة مع البرهان عليها. نعم. يعني مثلا لو أنه واحد نصح ابنه 1000 النصائح ألا يسرع في قيادة المركبة، أما حينما يرى الابن حادث سير مروع 3 قتلى والدماء تسير، قصة هي أبلغ من 1000 محاضرة. فلذلك القصة فيها عبرة، لأنه هي حقيقة مع البرهان عليها. قصة فيها شخص من جنس البشر، فيها حركة، فيها بيئة، فيها مكان، فيها زمان، فيها مغزى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالعبرة والمناسبة الإنسان إذا قرأ القصة ولم يصل إلى عبرتها كأنه ما قرأها، ما استفاد شيئا. أما إذا قرأها وضع يده على عبرتها انتفع بها. أيضا في الشعر العربي سيدي تكثر الأمثال، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. نعم هذا مثل. الإنسان كرامته نامية وكرامته حية لا يتحمل الإهانة، أما لو قتلت الإنسان ثم ضربته على وجهه لا يؤثر شيئا، ثم طعنته بخنجر انتهى الأمر. نعم. لذلك الشيء الدقيق جدا أنه الله وصف أهل الدنيا الذين شردوا عن الله بأنهم أموات غير أحياء. لكن نبض 80 وضغط 8-12 مثالي عند الله ميت، أموات غير أحياء. وما أنت لمسمع من في القبور. وكأنهم خشب المسندة. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أو بتعبير قاسي جدا كمثل الحمار يحمل أسفاره. هؤلاء أوصاف قرآنية. أمثال قرآنية. لمن شردوا عن الله. لذلك خيار الإنسان بالهدى خيار وجودي لا تحسيني. نعم. وجودي. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي، هذه مقدمة للأمثال، وسنتناول إن شاء الله في كل حلقة مثلا قرآنيا أو آية توضحونها بمثل. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم إلا أن نشكر لشيخنا ما تفضل به، سائلين المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ويقول أيضا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس.